سماحة الشيخ يقول السائل: ما الكتب التي تنصحنا بقراءتها لمعرفة منهج السلف الصالح، حيث يتعلق كثير من الشباب ببعض الكتب التي يوجد فيها بعض الانحرافات في العقيدة والمنهج ويقدمها على أنها كتب السلف ككتب سيد قطب وغيره، فما قولكم في ذلك؟ ننصح الجميع أولا بالقرآن، تدبر القرآن هو الأصل، هو أصل العقيدة، وفيه بيان أسماء الله وصفاته، وفيه العقيدة الصحيحة، وفيه بيان الرد على الكفار والمنافقين. فأعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب القرآن العظيم. يجب على الشاب وغيره العناية بالقرآن والإكثار من تلاوة وتدبر معانيه، وإذا تيسر حفظه فذلك نعمة عظيمة. ثم الكتب الصحيحة من الصحيحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الأربع، هذه كتب أهل السنة، سنن الدارمي، مطلع مالك، مسند أحمد، هذه كتب أهل السنة. وهكذا ما ألفه أهل السنة من كتاب التوحيد والخزينة، رد أثنان بن سعيد على السنة الإنسي، كتاب السنة عبد الله بن أحمد، مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، مثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية، كتب ابن القيم رحمه الله، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير العلامة بن سعدي، وأشبهها من التفاسير النافعة. ومن أنفع الكتب كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، لأن الله وفقهما للعناية في مثل أهل السنة والجماعة، في زاد المعاد، مثل معنى إعلام الموقعين، عقيدة الواسطية، وتدبرية شيخ الإسلام، والحموية، منهاج السنة، كتب أئمة الدعوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتلاميذه، فتح المجيد، سيد العزيز الحميد، وسائر المشايخ رحمة الله عليهم وثاواهم، هذه كتب أهل السنة التي فيها الخير العظيم، ننصح بهذه الكتب والعناية بها، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم. سماحة الوالد الشيخ يحفظه الله يقول السائل: ولا أنسى أيضا أوصيكم وصي إخواني جميعا بإذاعة القرآن، ففيها خير كثير، فيها سماع القرآن، وفيها فتاوى من اللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء، وهي فتاوى مهمة ومفيدة، فيها ندوات ومحاضرات يستفيد منها من استمع من الرجال والنساء. فإذاعة القرآن فيها خير كثير، فأنا أنصح بهذه الإذاعة، إذاعة القرآن، بما فيها من الخير والفوائد. نعم. طبعا أشكل يسأل أهل الإسلام، إذا سمع شيء يشكل عليه يسأل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.